عقد المؤتمر الدولي الثاني من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها في ألمانيا من 23 إلى 27 من نوفمبر الماضي. شارك فيه الوفد الكوري والمغتربون الكوريون وشخصيات مختلف الأوساط في البلدان العديدة، ومنها روسيا والصين، ألمانيا، بريطانيا، الدنمارك، السويد، النمسا، التشيك، الولايات المتحدة، كندا واللبنان وإلى آخره. ألقيت فيه الخطابات بالمواضيع المختلفة مثل بنية القوى والطابية مسألة الأمن في شمال شرق آسيا وتأثير استراتيجية أمريكا تجاه شمال شرق آسيا في وضع المنطقة وطمان أمن شبه الجزيرة الكورية. قال الخطباء إن أمريكا أشعلت نيران حرب العدوان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عام 1950، وأضافوا أن التهديد النووي الأمريكي المتواصل جعل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تملك الأسلحة النووية، ونتيجة ذلك تشكلت بنية المجابهة بين الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وفي الأيام الأخيرة نشأت حالة خطيرة إلى أن ينقلب اشتباك مسلح صدفي بسيط إلى الحرب الشاملة وإلى الحرب النووية تواً. وطلبوا من السلطة الكورية الجنوبية أن تترك سياستها للتعويل على القوى الخارجية ومطامعها في المجابهة، ولا تتبع سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا بما يتناقض مع روح الاتفاقيات الشمالية الجنوبية، وأن اليابان عليها ألا تعيق تحقيق سلام شبه الجزيرة الكورية متشبثة بمؤامراتها لانبعاث الأسكار التارية. تم فيه اتخاذ بيان يطالب بعقد اتفاقية سلام الكورية الأمريكية. ذكر المؤتمرون في البيان أنهم يطالبون بشدة بابتداء الحوار الرسمي بين البلدين كوريا والولايات المتحدة فورا، ويأملون في عقد الاتفاقية السلام في أسرع وقت وإقامة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بينهما، وأكدوا أنهم سيعقدون المؤتمر الدولي سنويا إلى يوم عقد اتفاقية السلام الكورية الأمريكية وإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ويبذلون جهودهم المتواصلة لإحراز ذلك الحدث.